الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الوضوء بالنبيذ. قال رحمه الله: حدثنا هناد. باب الوضوء بالنبيذ، أي سأذكر لك الأحاديث والآثار التي ثبتت عن النبي المختار في الكلام على الوضوء بالنبيذ، هل يجوز أم لا. نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا هناد بن السري، وهو ثقة ثبت روى له الجماعة، وسليمان بن داود العتكي. دائما مسلم بيعم علينا، مسلم يأتي به بالكونية، وهنا أبو داود يصرح باسمه. تفضل. نعم، أبو الربيع الزهراني. سليمان بن داود العتكي هو أبو الربيع الزهراني، ثقة ثبت روى له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا شريك. شريك هو ابن عبد الله النخعي، اللي هو إيش؟ خف ضبطه عندما تولى القضاء، خف ضبطه، وحسن الحديث، خف ضبطه بعدما تولى القضاء، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. عن أبي فزارة. عن أبي فزارة، هو عبلة الحديث أبو فزارة. أبو فزارة مختلف فيه، وإن كان الدارقطني رجح أنه راشد بن كيسان، وراشد بن كيسان من رجال مسلم وثقه ابن معين، لكن العلماء يقولون لا يدرى هو راشد بن كيسان أو غيره، فهنا الشك فيه وعدم التثبت فيه صيره علة لضعف الحديث. عن أبي زيد. أبو زيد مولى عمرو بن حريث. أبو زيد مولى عمرو بن حريث مجهول، لا يدرى من هو، بل البخاري نفسه الذي قال لا يدرى من هو، فهو مجهول. عن عبد الله بن مسعود رضي الله. طبعا ده روى له أبو داود، وليس له عند أبو داود إلا هذا الحديث، يعني ليس له إلا هذا الحديث عند أبي داود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، صاحب النعلين والوسادة والسواك، ابن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد، وقال: خذوا القرآن من أربع، وصدر الباب بابن أم عبد. ومن المناقب العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: أفأقرأ عليك عليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ في سورة النساء حتى إذا بلغ قول الله لا في علاه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. نعم. فقال: فنظرت إلى المسلم، قال لي: حسبك. فنظرت فإذا عيناه تذرفان. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: ما في أدويتك؟ قال: نبيذ. ما في إيه؟ إداوتك. ما في إداوتك؟ قال: ما في إداوتك؟ قال: نبيذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تمرة طيبة وماء طهور. قال أبو داود: قال سليمان بن داود عن أبي زيد أو زيد كذا. قال شريك: ولم يذكر هناد ليلة الجن. قال الإمام رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل المنقري، وهو من الثقات الأدبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا وهيب. وهيب أو وهيب؟ وهيب بن عجلان، وهيب بن خالد بن عجلان، وهو يعني حسن الحديث، وقال بعضهم هو من الثقات. عن داود. داود هو داود بن أبي هند. داود هو داود، داود بن أبي هند. قال ابن معين: ثقة. قال ابن معين: ثقة، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عامر. من عامر؟ هو عامر الجرحيل الشعبي، هو الشعبي الثبت النبيل من خيار التابعين، روى له الجماعة. عن علقمة. علقمة بن قيس. علقمة بن قيس طبعا تعلمونه، تلميذ ابن مسعود، وهو من الثقات الأثبات. قال ابن معين: ثقة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني روى له الجماعة إلا ابن ماجه. أنه قال: قلت لعبد الله بن مسعود: من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال رضي الله عنه: ما كان معه منا أحد. هذا الحديث الثاني، ماذا تستفيدون منه بالنسبة للحديث الأول؟ قرأوا حريص. يبقى إيش الحديث الثاني؟ علة للحديث الأول، لأنه يقول بأن ليلة الجن قال ما معك قم في إداوتك، فهنا يقول ما كان منا من أحد معه. طبعا الأحناف أطالوا النفس جدا في إثبات هذا الحديث كما سنبين. نعم. قال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بندار من الثقات الأثبات رواه الجماعة، قال حدثنا عبد الرحمن، من عبد الرحمن هنا؟ انزل ببصرك ستعرفه، ها ابن أنعم الإفريقي، اطلع بره يا مخبول، انت المصورة ضربة عندك أصلا، عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي ضعيف، وهنا بقول تنزل ببصرك تعرفه، عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن هنا وعبد الرحمن بن مهدي، محمد مهدي فحل الفحول من ثقات الأثبات، عبد الرحمن بن مهدي لو لم يكن له منا على الأمة بحفظ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فكانت المنة على الأمة بإيش؟ ممتاز، سبب تأليف الرسالة، ولذلك كان يقول ما سجدت سجدة إلا وأنا أدعو للشافعي، فكان بطلبه ألف الإمام الشافعي، وهذا أصل الأصول. وأنا أرى الذي يحيد عن الرسالة في الأصول مغبون، مغبون أو مغبول، الذي يذهب إلى كتب المتأخرين في الأصول هذا لا يعلم الأصول، نقاء الأصول، نقاوة الأصول، تأصيل الأصول، إتقان الأصول في مثل كتاب الرسالة. الإمام المزني يقول كنت أقرأ الرسالة كذا، ذكر مئات المرات، كذا وكذا من المرات، وما من مرة أمر عليها إلا وأستفيد فوائد جديدة، فهذا العلم. نعم. قال حدثنا بشر بن منصور، بشر بن منصور أبو محمد البصري وهو من البصرة ثقة ثبت، قال ابن معين ثقة، روى له مسلم وداود والترمذي، عن ابن جريج، عن جريج مانع يا أستاذ صبري، عبد العزيز بن عبد الملك بن جريج وهو من الثقات الأثبات، سيد فرحان، سيد فقيه، في توثيق عندك لعبد جريج 80 امرأة ولا 70؟ يقول من أعظم، من أعظم وسائل التوثيق لابن جريج أنه يعني كان باب التدفئة، تمتع بإيش؟ بثمانين امرأة. طيب روى له الجماعة، عن عطاء، عطاء، عطاء من عطاء هذا؟ كم عطاء موجود في الرواة في نفس الطبقة؟ عطاء ابن يسار وثقة، عطاء ابن ساب وهذا في كلام، وعطاء العجيب في عطاء ابن رباح، عطاء ابن رباح هو سيد مكة، ونحن كثيرا ما نمر في كتاب المصنف ابن جريج عن عطاء ابن جريج، سألت ابن عطاء، عطاء، فعطاء من العجب أنه كان مولى من الموالي، يقال العلماء يقولون هذا كان سيد الناس، كما قال ابن سعد كان كثير حديث، كان عالما فقيها نبيلا ثقة ثبتا، يقولون كان أسود أفطس أعرج أعمى أشل، يأخذ بقى ما عندك وقل من أوصاف الكلمة، وهو سيد الناس، سيد الناس، لذلك ابن تيمية يقول أعلم الناس بالمناسك هو عطاء، الناس كلهم يدورون على عطاء سؤالا وجوابا على مسائل الحج، فنسأل الله أن يشكر له على ما فعله في هذه الأمة. وانظر إذن أسود أفطس أعرق أعرج أشل، ولا بد أن تقول وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، فكان سيد الناس، مسألة ليست بالوجوه ولا المناظر ولا المكانات ولا الغنى أو الفقر. نعم. أنه قال إنه كره الوضوء باللبن والنبيذ، وقال إن التيمم أعجب إلي منه. لازم تفهم أن كلام عطاء أعجب يعني أفرض أوجب، ليست المسألة أعجب إلي يعني إيه؟ يعني أولى، خطأ مبين. وأيضا ما عهدنا على العلماء الأبرار أصحاب الورع إلا أنهم يقولون في التحريم لكن لا يصرحون بالتحريم، يقولون أكره، ويقصد بذلك التحريم كما أجلى ذلك ابن تيمية وابن القيم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا أبو خلدة دينار التميمي قال أحمد شيخ صالح أو قال شيخ ثقة روى له مسلم البخاري وأصحاب السنن الأربعة قال سألت أبا العالية، أبو العالية الرياحي من خيار التابعين، نعم، عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ أيغتسل به؟ قال لا. النبيذ، الوضوء من النبيذ، باب التبويب، باب الوضوء من النبيذ، أتى بالأثار وختم، وختم كان بالمقطوعات، ختم بالأثار عن عطاء وعن أبي العالية، في مسألة الوضوء بالنبيذ. الوضوء بالنبيذ بالماء واللبن أو التمر والزبيب. النبيذ هو كل ما يعمل من الأشربة بخلط الزبيب مع الماء أو التمر مع الماء انتباذ. ولذلك الإنسان يقول كنت قد نهيتكم عن الانتباذ، هذا من أجل الإسكار يعني. الآن فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا. لذلك كان ينتبذ للنبي صلى الله عليه وسلم، كان في صحيح مسلم ينتبذ للنبي صلى الله عليه وسلم التمر ينقع في الماء صباحا فيشربه ليلا، أو ليلا فيشربه إيش صباحا. ورد في السنن أو في صحيح مسلم أنه كان يبقى 3 أيام، ففي لو زاد عن ذلك أمر بإلقائه لأنه يسرع عليه ذبد يعني يسكر. فالانتباذ نهى النبي صلى الله عليه وسلم خشية الإسكار، لذلك قال انتبذوا، الآن انتبذوا لكن لا تشربوا إيش مسكرا، لا تشربوا مسكرا. النبيذ قال العلماء يعني في هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجن سأله عن إداوة الماء. هذا الحديث تكلم فيه كثير من العلماء، ما من عالم يعني كما نقل أنه نقل قال باتفاق المحدثين هذا الحديث ضعيف، وإن كان كذلك فالزيلعي ينافح في نصب الراية، وكثير من الأحناف ينافحون عن هذا الحديث. عامة الترمذي يقول هذا الحديث من رواية أبي زيد. أبي زيد عن من؟ عن ابن مسعود. أبي زيد وهو مجهول. قال الترمذي هذا الحديث من رواية أبي زيد ولا يعرف إلا من هذه إلا من جهته. وأبو زيد لا يعرف، أبو زيد لا يعرف مجهول، ولذلك يقولون أبو زيد ليس له رواية إلا عن ابن مسعود، وهو رجل راو لا يعرف. وأيضا ابن حبان قال أبو زيد رجل يروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ولا يدرى من هو ولا يعرف، ولا يدرى من هو ولا يعرف. قال لا يدرى من هو ولا يعرف، فلا يدرى من أبوه ولا بلده، يعني لا يدرى إيش البلد اللي هو فيها ولا أبوه، يعني هذا محل التجهيل العالي في هذا الباب. ولم يروي إلا هذه الرواية في السنن، وهذه الرواية التي رواها خالفت الكتاب والسنة والقياس، خالفت الكتاب والسنة والقياس. طب خالفت الكتاب كيف؟ قال الله جل في علاه فإن لم تجدوا ماء فتيمموا نبيذا طيبا، هذا ليس بقول الله جل في علاه وليس قرآنا، قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا إيش صعيدا طيبا، صحيح. وخالفت السنة أن السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم ما لم يجد الماء ولو لعشر سنين، فإن وجد الماء فليمس إيش بشرته. فلو كان الوضوء بالنبيذ يعني بدلا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وخالف القياس، إذ القياس أن التطهر بما يطهر، والنبيذ ليس إيش ليس مطهرا، بل النبيذ بالتمر إيش هيفعل؟ ده هيلطخ الوجه واليد ويجعل الذباب يأتي على الإنسان، لا يمكن أن يكون مطهرا ولا يعمل عمل الماء. التراب طاهرا، التراب عده الشرع طاهرا وعده طهورا أيضا. وقال ابن عدي في الكامل، قال البخاري حديث النبيذ لابن مسعود راويه أبو زيد مجهول لا يعرف، وهذا الحديث لا يصحح، إنه يخالف القرآن. هذا كلام البخاري، قال حديث الجن، حديث النبيذ، حديث عبد الله بن مسعود لا يعرف إلا عن طريق أبي زيد، وأبو زيد مجهول لا يعرف، والحديث قد خالف القرآن. وهنا تنبيه عظيم، ما هو؟ ما فائدته؟ ما هذه الفائدة نأخذها من كلام البخاري بل من الجميع؟ ممتاز، ليس هو لا تعارض، ممتاز، بس هي عند حريص، ممتاز. أصل انتقاد متون السنة هنا أن تعرض على إيه؟ على الكتاب، على أصول الكتاب. فإن خالف ظاهر القرآن فاعلم أن هذا الحديث ليس بحديث، خالف ظاهر القرآن. لكن هذا طبعا إن كان ممكن يخالف ظاهر القرآن عند المتهوكين الذين لا يعلمون لا يؤخذ بهم. فإن خالف ظاهر القرآن فهذا أصل من أصول انتقاد الحديث. قال ابن أبي حاتم في العلل، قال أبو زرعة حديث أبي فزارة بالنبيذ ليس بصحيح، حديث أبي فزارة بالنبيذ ليس بصحيح. وهذا من كلام أبي زرعة فيه دلالة واضحة جدا على أن أبي زرعة كأنه يلمح أولا بالعلة الأولى ثم يعصب الجناية بالعلة الأعظم. هو لما تكلم قال حديث أبي فزارة، ما قالش حديث عبد الله بن مسعود، هذا إشارة إلى أن في أبي فزارة إيش الاختلاف عنا الاختلاف الخلاف والاختلاف حدث اختلاف ابي فزار هل هو رشد بن كيسان الثقه الذي روى مسلم ام غيره؟ فيه شك، والشك هنا يجعلنا الا نقف على ارض صلبه لنصح الحديث به. لكن هو قال هذه اشاره في خلاف بين ثقه وضعيف فلا تعصب الجنايه به. ثم قال وابو زيد مجهول، فكانه قال لك الحديث ضعيف وخذ مني علتين. العله الاولى لما كان الشك فيها موجود لم يعصب الجناية به، قال حديث أبي فزارة إشارة. ثم قال وأبو زيد مجهول، إذن تعصب الجناية بمن؟ بأبي زيد، تعصب الجناية بأبي زيد. طيب، وقال ابن عبد البر، وأيضا ابن عدي أصلا، قال ابن عبد البر أبو زيد مولى عمرو بن حريث مجهول، وحديث النبيذ منكر، وحديث النبيذ منكر. طبعا هو رواية مجهول مخالف للثقات على الاصطلاح أن هذه نكارة، وصراحة النكارة في المتن لأنها خالفت إيش؟ ظاهر القرآن وظاهر السنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، قول المسعود رضي الله عنه ليلة الجن، يعني الليلة التي جاء الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله جل في علاه. والحق الجن جاءت كما قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هذه الليلة جاء الجن يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم لله جل وعلا، وهذه فيها دلالة على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنها للثقلين للجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود ما في إداوتك؟ قال نبيذ، نبيذ ما انتبذ فيه شيء من الزبيب أو التمر أو غير ذلك. قال تمرة طيبة وماء طهور، تمرة طيبة وماء، يبقى الطيب جاء على الطهور جعله كما هو طهورا لم يغير فيه، تمرة طيبة وماء طهور. طب وين وجه الاستدلال عند الإحناف بجواز الوضوء بالنبيذ؟ يعني فين وجه الدلالة؟ أنا السلام لم يستخدمه، فكيف يقولون بجواز الوضوء؟ وين وجه الدلالة عند الأحناف في الحديث؟ لهم وجهان. ايه ده فين نتكلم في وين وجه الدلالة عندهم؟ ممتاز، وجه الدلالة عندهم طهور، يبقى يستدلون به على انه طاهر في نفسي مطهر لايش؟ لغيري. طيب بس هو قال تمرة طيبة وماء طهور، ها؟ لا، هو إخوة فاضل الدلالة أنه لما سأل عن الإداوة سأل عن الإداوة لإيش؟ للوضوء. يبقى السؤال الأول كان الوضوء، يبقى هو مهيئ نفسه ليتوضأ، فلما قال له معي نبيذ لم يقل له أنه لا يصلح الوضوء، بل قال تمرة طيبة وماء طهور، يعني يستفيد منه أنه إيه؟ سيتوضأ به. هذا وجه الدلالة عندهم أيضا. الرواية هذه الرواية ضعيفة جدا، ورواية في الزيادة عند أحمد قال فتوضأ به، هذه الرواية التي قال فيها فتوضأ به، وهذا يستدل به كما قلنا العيني وغير العيني على مسألة صحة الوضوء به. عامة هذا الحديث كما قلنا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما في إداوتك؟ قال نبيذ، قال تمرة طيبة وماء طهور، واستدلوا به على جواز الوضوء بالنبيذ. نرجع ونقول الحديث الذي يعتمدون عليه حديث ضعيف، والضعف فيه علل ثلاثة، الحديث فيه علل ثلاثة كما بينا قبل ذلك. العلة الأولى وهي التي نعصب بها الجناية، العلة الأولى جهالة أبي زيد، العلة الأولى جهالة أبي زيد. العلة الثانية التردد في أبي فزارة، هو راشد بن كيسان أم لا، هو راشد بن كيسان أم لا. والعلة الثالثة وهي الحق أنها أربع علل ليست علل ثلاثة، العلة الرابعة فيه نكارة، العلة الرابعة فيه نكارة المخالفة للكتاب والإيش وللسنة والقياس. العلة هذه الثالثة، الرابعة هذه العلة الثالثة النكارة، العلة الرابعة إيش؟ العلة الرابعة ابن مسعود لم يشهد ليلة الجن، واللي قلناها في الحديث الثاني الصحيح، لأنه لما سئل ابن مسعود أكان معه أحد ليلة الجن؟ قال لا، قال لا، وهذه سأبين كيف الأحناف نافحوا عنها وردوها. قال لا، وهذا إنكار من ابن مسعود صاحب القصة، وهو الآن لا يؤخذ إلا منه هو، فقال لا فنفى أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجن، وهذا هدم لأصل الرواية، لأن أصل الرواية قالوا قال لي رسول الله ليلة الجن ما معك؟ قال ما في إداوتك؟ قال نبيذ. ولذلك اختلف الفقهاء في الوضوء بالنبيذ على قولين. القول الأول قول جماهير السلف والخلف، قول جماهير السلف والخلف قالوا بأنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ، ومن توضأ بالنبيذ فلا يجزئه، هو طاهر نعم لكنه غير مطهر لغيره. ونقولنا الطهور هو الماء المطلق الباقي على أصل خلقاته، أو التراب، أو التراب الصعيد الطيب يكون بدلا. فإسحاق بن راهويه والإمام أحمد والشافعية والمالكية كل العلماء أو جمهور العلماء من السلف والخلف قالوا بأنه لا يجوز التوضؤ بالنبيذ، والدلالة على ذلك لكثير من الأدلة، منها قول الله جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا، في الآية الأخرى قال ليطهركم به فالطهر لا يكون إلا بالماء، وديمومة فعل المسلم بالتطهر بالماء. وصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور أمتي ما لم يرد الماء، فإذا ورده فليمسه بشرته. وأيضا قول الله في علاه فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقالوا عن حديث ابن مسعود الذي يتمسك به الأحناف قالوا حديث ضعيف، ثم ذكروا العلل الثلاث، ذكروا العلل الثلاث. أما الذين قالوا بالجواز هم الأحناف، طبعا وافق الجمهور أبو يوسف، أبو يوسف من الأحناف وافق الجمهور على ذلك. وأما أبو حنيفة والثوري ذهب إلى ذلك، قال بجواز الوضوء بالنبيذ، قال بجواز الوضوء بالنبيذ، وأدلتهم في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأطالوا النفس جدا في الرد على من ضعف الحديث، يعني هم حسنوا الحديث. قالوا غاية أمرهم لمن؟ للجمهور. قالوا غاية أمرهم وغاية إنكارهم علينا بالاستدلال بهذا الحديث علل ثلاثة ذكروها. العلة الأولى في أبي فزارة، العلة الثانية في إيش؟ جهالة أبي زيد. العلة الثالثة في إيش؟ ها؟ في نقاءة المتن. العلة الرابعة أن ابن مسعود لم يشهد ليلة الجن. فأجابوا عن هذه بأجابات، قالوا أما أبو فزارة فهو راشد بن كيسان الثقة، والحق معهم في هذا الباب، يعني هو الشك موجود لكن الظن الغالب على أن أبا فزارة هو إيش؟ راشد بن كيسان. والذي رجح أن أبا فزارة راشد بن كيسان هو الدارقطني، الدارقطني رجح أن أبا فزارة هو راشد بن كيسان، لذلك كانت القوة معهم في هذا الباب، راشد بن كيسان هو أبو فزارة. طيب والعلة الثانية ما هي العلة الثانية؟ ها؟ جهالة أبي زيد لم يأتوا إليها بكلام، وقفوا لا يستطيعون الذهاب ولا المجيء، فوقفوا ما تكلموا عن هذه العلة، لكنهم يقولون بأن هذه الجهالة جهالة لا تضر، جهالة جهالة لا تضر، لأنه يعني يقولون الجهالة جهالة لا تضر، والجهالة قد يقصدون بها جهالة الحال، وفي مثل ذلك يتسامح في هذا، وليس لهم ثمة إجابة سديدة على هذه العلة. العلة الثالثة اللي هي النكارة، قالوا ليست مخالفة للكتاب ولا للسنة، بل هذا أصل أصيل، ألم تقولوا بأن الحديث أصل بذاته؟ فقد أصل لنا الطهارة بالماء أو التراب أو النبيذ، لأن السلام قد توضأ لزيادة الرواية في أحمد فتوضأ منه. الرابعة ليلة الجن لم يشهدها ابن مسعود، هو الذي قال ذلك، فأتوا بسبعة بحديث من سبعة طرق أن ابن مسعود شاهد ليلة الجن، وهذا حق في أحاديث صحيحة، وأنه قال أنه شاهد ليلة الجن. فماذا نفعل؟ رد على هذا من وجهين حتى نبين، يعني رد على هذا من وجهين. الوجه الأول أن نقول صاحب القصة أعلم بها، صاحب القصة هو أعلم بها وهو الذي نفى، ولا يقال المثبت هنا مقدر على النافي، لأن النافي هو من؟ صاحب القصة، صاحب القصة أدرى بما يقول، فهو الذي نفى أن يكون قد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. الوجه الثاني من الرد نقول لا مخالفة، ونجمع بين الطرق السبعة هذه التي توافقت على وجود ابن مسعود مع ليلة الجن، نقول والنفي أنه ما كان معه ليلة الجن، الموافقة بذلك هو أن نقول بإيش؟ أن نقول نحن نقول ليلة الجن وما تبعه، لأنهم كانوا جميعا مع سلم حينما أراهم أثار الجن، يعني هم جاءوا مع سلم فأراهم النيران وأثار الجن عندما كان يدعوهم ليلا، فهم حقا كانوا معه وحقا لم يكونوا معه، فكانوا معه ليلة ما كانوا معه ليلة الجن ما كانوا معه، وبعدما ولى الجن بعدها في اليوم التالي أخذهم فقال أريكم آثار الجن، فكانوا معه هنا. ومحل القصة في ليلة الجن، فإذا يصح انتفاء وجود ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإيش؟ في ليلة الجن. فتسلم هنا الإيرادات الأدلة التي علمنا بها الأحاديث، تسلم من المعارضة، وكل معارضة كانت تتهاوى. وإذا يصح الحكم على الحديث بأنه ضعيف، والأحكام فرع على التصحيح، الأحكام فرع على التصحيح، وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب. أما القول الثالث في المسألة، ذهب إليه محمد بن الحسن الشيباني قال الوضوء بالنبيذ والتيمم، جمع له بين الطهارتين، الوضوء بالنبيذ والتيمم، وهذا أضعف الأقوال، هذا أضعف الأقوال. ولعل الوجه عنده أنه جمع بين الدليلين وقال بالحيطة ثم قال يتوضأ ويتيمم، وهذا خطأ بينه، هذا ضعيف. والراجح الصحيح في ذلك هو قول جمهور أهل العلم، وأن الوضوء بالنبيذ لا يجوز ولا يجزئ، فإن فعل فهو على الطهارة لكنه لا يجزئه. وأما حديث ابن مسعود لما قيل له يعني أكان أحد مع نفسه من آلة الجن، فيه الدلالة الواضحة على تضعيف حديث النبيذ، لأنه قال في ليلة الجن وهو نفى أن يكون معه، أنه لم يكن معه مع النبي صلى الله عليه وسلم، نفى أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. وأما الآثار الأخرى فعطاء يتبنى التيمم، يقول أعجب إلي التيمم، والصحيح الراجع أنه معناها أنه يجب التيمم وترك النبيذ. وأبو العالية قال بأنه لا يجوز إلا التيمم لصريح القرآن، قال الله جل في علاه فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الفوائد المستنبطة من ذلك سعة الشريعة، ما تركت شاردة ولا وريدة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتت بها وبينتها. ولذلك نقول والأحكام فرع، هذه أيضا فائدة أخرى، الأحكام فرع على التصحيح، الأحكام فرع على التصحيح. الفائدة الثالثة صاحب القصة أدرى بما فيها، هذه مثل قاعدة القاعدة التحديثية عندما الراوي أعلم بما روى. نعم. لأن مسعود نفى أن يكون معه ليلة الجن. طيب قول العلماء أكره بمعنى أحرم، قول العلماء أكره بمعنى أحرم، لذلك قال ابن القيم في الحمل على قول الشافعي على الكراهة الحلقة، الكراهة هنا تحمل على إيش؟ على التحريم. وده طبعا ليس تحرير من ابن القيم، لأن الحق أن الشافعي نفسه قال إيش؟ أن الشافعية نفسه قال بالتحريم، بتحريم حلق اللحية، لكن الشافعية المعتمد في المذهب يقولون بالكراهة. شوف هم طرحوا قول الإمام من أجل تخريج الفروع، حاجة أعجب من العجب. لذلك المحدثين والمحققون في الشافعية لم يقبلوا ذلك، الحليم يقول بالتحريم، البياقي نفس الأمر، الخطابي نفس الأمر، حتى نوى اعترض على القاضي عياض فأخذ الأخذ من الطول العرض تحصيل للهيئة، ابن حجر يوم بذلك، السيوطي يوم بذلك. فالفقهاء المحدثين عند الشافعية لم يقبلوا هذا، وإن كان الذين يعني يتمسكون بالفروع يقولون المعتمد الكراهة عند الشافعية. والصحيح أن قول الشافعي في الأم التصريح بإيش؟ بالتحريم. نعم. الرجوع إلى أهل العلم في المسائل المختلف فيها، الرجوع إلى أهل العلم، وهذه تؤخذ من إيش؟ من الرجوع إلى عطاء وإلى أبي العالية، وكانوا من علماء التابعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.